بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 83. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق أو تقصير قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب والصيد واللباس وغير ذلك إلا النساء، نص عليه في رواية الجماعة وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا بشهوة وعقد نكاح لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. رواه سعيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. متفق عليه. وللنساء: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. وهذا قول ابن الزبير وعائشة رضي الله عنهم وعلقمة وسالم وطاووس والنخعي وعبد الله بن الحسين وخارجة بن زيد والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وعن الإمام أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج، لأنه أغلظ المحرمات. نعم. ويفسد النسك بخلاف غيره. وقال مالك: لا يحل له النساء ولا الطيب ولا قتل الصيد، لقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا حرام. ومذهب الجمهور يرد هذا القول ويمنع أنه محرم، وإنما بقي عليه بعض أحكام الإحرام. قال في الفروع: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. قال القاضي وابن الزاغوني والشيخ يعني الموفق وجماعة والعقد، وظاهر كلام أبي الخطاب وابن الشهاب وابن الجوزي حله. وقاله شيخنا يعني شيخ الإسلام، وذكره عن أحمد انتهى. قال في التصحيح: القول الأول وهو المنع أيضا من عقد النكاح اختاره من ذكره المصنف، واختاره ابن نصر الله في حواشيه وابن منجى في شرحه، وجزم به في الرعاية الكبرى. والقول الثاني ظاهر كلام أكثر الأصحاب وهو الصواب انتهى، ومشى في الإقناع وشرح المنتهى وغيرهما من كتب متأخر الأصحاب على المنع من عقد النكاح بعد التحلل الأول وقبل الثاني، إلحاقا بالوطء والمباشرة والقبلة واللمس بشهوة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالآن هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يباح فعله للمحرم بعد أن يرمي جمرة العقبة ولكن قبل أن يطوف بالبيت إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد ثم حلق شعره أو قصر يدخل في إحلال ويبقى عليه إحلال يدخل في الحل الأصغر التحلل الأول ويبقى التحلل الأكبر. فالتحلل الأول حصل له به جواز الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس ونحو ذلك، ويبقى عليه محرما النكاح الوطئ لأهله، يبقى محرما عليه أو أمته أو أم ولده، يبقى هذا محرما عليه حتى يأتي بالتحلل الأكبر ألا وهو الطواف بالبيت، طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج. فنحن الآن في الصورة الأولى وهي التحلل الأول الذي يحصل للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد وحلقه رأسه أو تقصيره لرأسه. إذا فعل ذلك فيحل له ماذا؟ هذا هو مربط الكلام، هنا محل الخلاف. فالمصنف يقول إذا فعل التحلل الأول حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، من ماذا؟ من الطيب واللباس وألحق به الصيد وغير ذلك إلا النساء. نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة من أصحابه عنه، ووطئا ومباشرة وقبلة ولمسا بشهوة يعني لأهله وعقد نكاح. فالآن عندنا إيش؟ عندنا الطيب واللباس لبس المخيط والصيد وغير ذلك إلا النساء، نص عليه أحمد في رواية الجماعة. ثم بعده قال وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا بشهوة، يعني جماع ومقدماته. فإن الوطء هو الجماع، والمباشرة والقبلة واللمس بالشهوة هذه يعبر عنها الفقهاء بقولهم مقدماته مقدماته. فحينئذ يكون عندنا الحلال له الطيب واللباس والصيد وغير ذلك إلا النساء، نص عليه أحمد. ويلحق بالنساء الوطأ، ويلحق بالوطأ المقدمات مباشرة والقبلة واللمس وعقد النكاح. ماشي ماشي. فما الذي تم معنا من مما يجوز فعله للمباح للحلال هنا؟ ثلاثة: الأول الطيب، الثاني لبس المخيط اللباس تغطية الرأس ونحوه، هذا كله من المخيط. أما النساء والوطأ والمباشرة والقبلة واللمس بشهوة والعقد فهذا محل كلام. واستدل له بحديث عائشة: إذا رميتم كل شيء وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. ماشي واضح. هذا الدليل ظاهر في الطيب واللباس وتغطية الرأس والصيد وكل شيء إلا النساء، وكل شيء إلا النساء. فإذا كان كذلك فالمتقدم مما ذكر داخل فيه، المتقدم مما ذكر وهو الوطأ، وطأ النساء، والمقدمات له وهو المباشرة بلمس وقبلة وما كان من المباشرة دون الفرج، فهذه كلها مقدمات، مقدمات الوطأ، تكون حينئذ داخلة فيما في إلا النساء. واضح؟ واضح إخوتي؟ نعم. فيكون هذا كله داخلا في قوله إلا النساء، وهو الذي أشار إليه قبل أن يذكر الحديث بقوله حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب والصيد واللباس وغير ذلك إلا النساء، نص عليه أحمد في رواية الجماعة. إلا النساء وطئا، وطئهن ومباشرتهن والقبلة واللمس بشهوة وعقد النكاح، فهذه كلها مقدمات النكاح لاحقة به، والحديث فيها حديث عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم تقول رضي الله عنها فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. هذا دليل خاص فيما في الطيب، فإنه يجوز لمن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أن يمس الطيب، متفق على صحته. وللنساء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، هذا متى؟ قبل أن يطوف بالبيت مثل الأول. ثم جاء بعد ذلك عن الإمام أحمد يقول وعن الإمام أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطأ في الفرج، لأنه أغلظ المحرمات ويفسد النسك بخلاف غيره. على هذا القول عن أحمد، هذه الرواية عن أحمد، مقدمات الوطأ لا شيء فيها. على هذه الرواية عن الإمام أحمد فإن قوله كل شيء عام إلا ما ذكر في الاستثناء وهو إيش؟ الوطأ في الفرج، فخرج بهذا ما مما تقدم المباشرة، وخرج به مما تقدم القبلة، وخرج به مما تقدم اللمس بشهوة، وخرج به مما تقدم عقد النكاح، أليس كذلك؟ فعلى هذه الرواية هذه الأربعة يجوز فعلها بعد أن يرمي ويحلق قبل أن يطوف، لأنها داخلة ضمن قوله كل شيء إلا النساء، ففسر قوله إلا النساء، قولها رضي الله عنها إلا النساء، فسره بالوطئ في الفرج، فسره بالوطئ في الفرج. إذن مقدمات الوطأ لمس بشهوة ومباشرة دون الفرج وقبلة لا تضر، فالقبلة واللمس بالشهوة والمباشرة دون الفرج هذه يتصور معها الإنزال، أليس كذلك؟ طيب. وقال مالك لا يحل له النساء ولا الطيب ولا قتل الصيد لقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فزادنا مالك هنا إيش؟ قتل الصيد. نعم، لا يحل له النساء ولا الطيب ولا قتل الصيد لقوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فزادنا مالك هنا قتل الصيد وزادنا الطيب. قال المؤلف رحمه الله ومذهب الجمهور يرد هذا، أما كونه يرد الطيب فظاهر الحديث فيه، أليس كذلك؟ أما كونه يرد قوله في الطيب في منعه على الذي تحلل التحلل الأول فهذا ظاهر، فإنه يرده حديث عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحرمه أو لإحرامه قبل أن يحرم، وأطيبه لحله قبل أن يطوف بالبيت. فهذا يرد قول مالك رحمه الله تعالى في الطيب، والحديث صحيح في الصحيحين في غاية الصحة. يبقى عندنا النساء قول مالك فيه حق، وهو موافق لقول الجمهور. ويبقى عندنا قتل الصيد. فمذهب الجمهور يرد القول بأن الطيب ممنوع على من تحلل التحلل الأول، وذلك لأن التحلل الأول فائدته تكون معدومة حينئذ إذا كان لا يتطيب، فحينئذ لا فائدة، معدومة، ما يبقى له إلا لبس الثوب، وهو يحتاج إلى أن يتنظف ويزيل عنه ما يحتاج إلى إزالته، ولا سيما يوم العيد بعد أداء كثير من الأعمال في هذا اليوم. ثم إنه يوم فرح المسلمين عموما، وفرح الحاج بما أنعم الله عليه من إتمام حج الركن الأعظم من حجه، وهو الوقوف بعرفة، فهو يوم عيد يحتاج فيه إلى أن يتطيب ويتنظف بعد أداء هذا النسك من رمي وحلق ونحر إن كان عليه هدي، فيأتي بعد ذلك محتاجا بعد يومين، يوم منى ويوم عرفة، وبعد بداية يومه يوم العيد محتاجا إلى أن يتنظف، فيحتاج إلى الطيب ليزيل عنه الروائح التي يتأذى بها. وأما أنه محرم فهذا ليس على إطلاقه، وذلك لأن الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا قد حصل له بعض الحل، وإن لم يكن قد حصل له التحلل الكامل، فهذا يرد قول مالك رحمه الله تعالى بأنه لا يزال محرما، بدليل أنه جاز له اللبس للمخيط من الثياب، وجاز له أيضا مس الطيب. فإذا ما حاله؟ نقول هو قد بقي عليه بعض أحكام الإحرام، قد خرج من الإحرام وبقي عليه بعض أفعاله، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول قد حل له كل شيء إلا النساء، فدل ذلك على دخول الطيب في كل شيء بالعموم، ودل حديث عائشة في التطيب للنبي صلى الله عليه وسلم على جواز الطيب بالخصوص. فعندنا فيما يستدل به لجواز الطيب دليلان، عام وخاص. أما العام فقولها فقد حل له كل شيء، والطيب مندرج تحت هذا، وأما الخاص فإنه داخل في النص الصريح الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها. يبقى بعد ذلك عندنا قتل الصيد، ويبقى عندنا عقد النكاح. أما الوطأ فلا شك أنه لا يحل له. يبقى عندنا عقد النكاح، ويبقى عندنا الصيد. فعقد النكاح في الحقيقة لاحق به لعموم ما جاء في الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح هو بنفسه ولا ينكح غيره بأن يعقد له، وهذا بقي في حقه بعض الإحرام، فهو داخل تحت هذا من هذه الناحية، لأنه لم يكن حلالا كامل الإحلال، فهو وإن جاز له بعض الأعمال كلبس المخيط والطيب فإنما جازت بالنص، وما بقي فيبقى فيها جاريا على النص، فهذا بقي عليه بعض الإحرام، فالصحيح أنه عقد النكاح لاحق بذلك. إلحاقا له بالوطئ والمباشرة والقبلة واللمس بشهوة، لا بد من هذا. وهكذا أيضا الصيد، وهكذا أيضا الصيد، فإن الصيد الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا بقي في حقه بعض الإحرام، فلا يكون حلالا له حتى يتحلل التحلل الكامل، لأن الله جل وعلا يقول وأنتم حرم، فهذا قد بقي فيه شيء من إيش؟ من الإحرام، فحينئذ لا يجوز له على الصحيح، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: رمي لجمرة العقبة، وحلق أو تقصير، وطواف إفاضة. لحديث سعيد عن عائشة رضي الله عنها السابق: وقيس الطواف على الحلق والرمي، فلو حلق وطاف ثم واقع أهله قبل الرمي فحجه صحيح وعليه دم لوطئه، فلو ترك الرمي بأن ذهب إلى أهله ولم يرمي فعليه دم أيضا لتركه الرمي. ويحصل التحلل الثاني بالثالث من الحلق والرمي والطواف مع السعي إن كان متمتعا، ولو سعى مع عمرته أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. فعلى هذا يحصل التحلل الثاني باثنين من أربعة، فإن كان المفرد أو القارن سعى مع طواف القدوم لم تسن له إعادة السعي كسائر الأنساك، لأنه لا يشرع تكراره كما سبق. ولو طاف ولم يكن سعى لم يحل حتى يسعى في الأصح. قال في المعني والشرح: والحلق أو التقصير نسك في الحج والعمرة في ظاهر مذهب أحمد، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. وعن أحمد أنه ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام، فأطلق في نعم وإنما هو إطلاق وإنما هو إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام فأطلق فيه عند الحل كاللباس وقتل الصيد والطيب وسائر محظورات الإحرام. فعلى هذه الرواية لا شيء على تاركه، ويحصل الحل بدونه. ووجهها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحل من العمرة قبله، فروى أبو موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلالك إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. فأمرني فتفت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قال لي: أحل. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى بين الصفا والمروة قال: من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. رواه مسلم. ولأن ما كان محرما في الإحرام إذا أبيح كان إطلاقا من محظور كسائر محرماته. والرواية الأولى أصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. فروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحل. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلوا إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. وأمره يقتضي الوجوب، ولأن الله تعالى وصفهم به بقوله سبحانه محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به كاللبس وقتل الصيد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على المحلقين ثلاثة وعلى المقصرين مرة، ولو لم يكن من المناسك لما دخله التفضيل كالمباحات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في جميع حجهم وعمرهم ولم يخلوا به، ولو لم يكن نسكا لما داوموا عليه بل لم يفعلوه لأنه لم يكن من عادتهم فيفعلوه عادة، ولا فيه فضل فيفعلوه لفضله. وأما أمره بالحل فإنما معناه والله أعلم الحل بفعله، لأن ذلك كان مشهورا عندهم فاستغنى عن ذكره، ولا يمتنع الحل من العبادة بما كان محرما فيها كالسلام من الصلاة. انتهى. نعم. واختار ابن القيم رحمه الله أن الحلق نسك وليس بإطلاق من محذور، وهو الذي مشى عليه في المنتهى والإقناع وغيرهما من كتب الأصحاب، وهو المذهب. فعليه إذا ترك الحلق والتقصير معا وجب عليه دم، وعلم من كونهما نسكا أنه لا بد من نيتهما كنية الطواف، نبه عليه شيخ منصور في كل من شرح المنتهى والحاشية. نعم. يقول رحمه الله: يحصل التحلل الأول الأصغر باثنين من ثلاثة: رمي لجمرة العقبة، وحلق أو تقصير، وطواف إفاضة. يعني هذه الثلاثة إذا فعل اثنين منها حل التحلل الأول: رمي جمرة العقبة وحلق أو تقصير حل التحلل الأول، طاف الإفاضة بقي حينئذ حتى يكمل يحل التحلل الأكبر وهو التحلل الأخير. فالتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: رمي وحلق. والطواف يأتي به التحلل الأكبر. فلو حلق وطاف يقول المصنف لو حلق وطاف لم يرمي فحجه صحيح وعليه دم. لما؟ لأن الركن قد حصل الذي هو إيش؟ الطواف. الركن قد حصل الذي هو طواف الزيارة، وعليك الدم لأنك وطئت بعد التحلل الأول الذي حصل فيه الركن، جئت في التحلل هذا بالركن وهو الطواف. لكن لو كان عليه سعي فهل يكتفى بالطواف؟ الصحيح من قول العلم أنه لا بد من السعي. لو كان عليه السعي ما سعى، إذا كان مفردا ما سعى بعد طواف القدوم، طاف ومشى إلى منى لم يسعى سعي الحج الذي قلنا فيه يشترط فيه أن يقع بعد طواف ولو مسنون كطواف قدوم لو قدمه، ولا لا؟ طيب، هنا صاحبنا لم يسعى بعد طواف القدوم، فبقي في حقه طواف الحج الذي هو ركن طواف الإفاضة، وبقي في حقه سعي الحج. فإذا جاء يوم العيد فلا بد له من الطواف والسعي معا، لا بد له من الطواف والسعي إن كان لم يسعى أولا، إن كان لم يسعى أولا، لأن السعي ركن على الصحيح. فحينئذ إذا طاف وسعى فالحمد لله. ولو ترك الرمي بأن ذهب إلى أهله بعد الطواف وواقعهم ولم يرمي فعليه أيضا دم آخر لترك الرمي. فعلى هذا يقول المصنف رحمه الله: يحصل التحلل الثاني باثنين من أربعة، فإن كان المفرد أو القارن سعى مع طواف القدوم لم تسن له إعادة السعي، لأنه إنما القارن والمفرد يكفيهما سعي واحد على الصحيح كما قدمنا في حينه، وليس عليهما سعي آخر. وأما السعي الثاني فإنما هو في حق المتمتع أو حق المفرد الذي لم يكن سعى بعد طواف القدوم. وكذلك القارن مثله إذا لم يكن سعى بعد طوافه الأول، فلو طاف وسعى لم يبقى عليهما إلا الطواف، طواف الزيارة فقط. نعم. الآن بعد هذا، هل الحلق والتقصير نسك وإلا مبيح؟ هل هما نسك في الحج والعمرة، أو أنه مطلق مبيح للإنسان ما كان ممنوعا منه بإحرامه؟ هذا محل كلام بين أهل العلماء، بين أهل العلم، هل هو مطلق من محظور أو أنه نسك في حد ذاته؟ والصحيح من قول العلماء أنه نسك، الصحيح من قول العلماء أنه نسك. وما ذكروه في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد كفانا في الرد عنه المصنف، وهو قوله في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه ليس بنسك، واستدل له بالأحاديث التي سمعتم: من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، ولم يذكر الحلق فيها ولم يأمر بالحلق فيها. وكذلك حديث أبي موسى حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: بما أهللت؟ قال: أهللت قائلا لبيك إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت. ثم أمره بأن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قال: لي أحل. هذا لا يستلزم عدم كون الحلق أو التقصير نسكا، لأنه لم يذكر للاستغناء عنه، كونه معروفا، لكونه معروفا معلوما. وقد دل على هذا التوجيه من الذين قالوا إنه نسك، دل على هذا التوجيه الأحاديث الأخرى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه وليقصر وليحل، وقوله عليه الصلاة والسلام: أحلوا إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. فهذا هنا في هذه الأحاديث اختصار، لم يذكر لكونه معلوما عند أصحابه رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من لم يكن منكم معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحل، فاستغني عنه للعلم به فلم يذكر، وذكر في الأحاديث الأخرى، فدل ذلك على أنه نسك. والذي اختاره ابن القيم هو قول المحققين من أهل العلم على أن الحلق نسك وليس بمبيح ومطلق من محظور، وهذا الذي عليه متأخر الحنابلة رحمهم الله، وهو المذهب عندنا عند الحنابلة، وهو الراجح إن شاء الله من حيث الدليل كما سمعتم دليله. فغاية ما استدل به في الرواية الأخرى على عن أحمد على أنه إطلاق من محظور، غاية ما استدل به عدم الذكر في تلك في تينك الروايتين، وعدم الذكر لا يلزم منه العدم، عدم وروده في الروايتين لا يلزم منه عدم كونه نسكا، فقد ورد في الروايات الأخرى ما يدل على أنه مأمور به، كما جاء ذلك في حديث عائشة، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم، فهذا هو الصحيح، والرواية هذه هي المذهب، الرواية التي عن الإمام أحمد تقول بأنه نسك هي المذهب. تدرون لماذا؟ لأنها أسعد بالنص، وهي المتمشية مع أصول الإمام أحمد، وهي المتمشية مع أصول الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وإن أخر الحلق والتقصير عن أيام منى فلا دم عليه، لأنه وإن لا وإن أخر الحلق والتقصير عن أيام منى فلا دم عليه. لو فرض أنه مرض، مرض في أيام منى، مرض جاءه أذى في رأسه أعاذ الله وإياكم من شدة صداع لازمه، أو شدة حمى لازمته لا يستطيع معها الحلاق، لا شيء عليه. بل لو لم يكن مريضا فأخره إلى آخر أيام التشريق فلا بأس ولا شيء عليه. نعم. لأنه لا حد لآخرهما، كما أنه لا حد لطواف الإفاضة لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فبين أول وقته دون آخره، فمتى أتى به أجزأه. وبهذا قال عطاء وأبو يوسف وأبو ثور، وعن أحمد عليه دم بتأخيره الحلق والتقصير عن أيام منى، وهو مذهب الحنفية، لأنه نسك أخره عن محله، ومن ترك نسكا فعليه دم، ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير والعامد والساهي. وقال مالك والثوري وإسحاق وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، من تركه حتى حل فعليه دم، لأنه نسك فوجب أن يأتي به قبل الحل كسائر مناسكه. هذا ما في إشكال، واضح. من أخره حتى حل، يعني دخل في الإحلال ولم يحلق أو يقصر، فعليه دم، هذا ظاهر، أمره واضح. لكن الكلام عن تأخيره ولم يحل، لو أخره عن منى أيام منى بدل الثالث عشر إلى الرابع عشر يجوز له، كما جاز له تأخير طواف الإفاضة وهو ركن، وهو أحد إيش أجيبه، وهو أحد الأمور التي ينبني عليها حصول الحل، أليس كذلك؟ فالحلق أو التقصير والطواف بالبيت وثالثها الرمي، فهذه هي الأمور التي يحصل بها الإحلال، فلو أخر طواف الإفاضة لا شيء عليه، وهكذا لو أخر الحلق، لكنه يبقى لم يحل التحلل الكامل فلا شيء عليه في هذا، وهذا هو الصحيح. والصحيح أن طواف الإفاضة، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه، أنه لا حد لآخره، ليس آخره أيام منى وليس آخره ذي الحجة، بل الصحيح أنه لا حد لآخره، وإن كان الأفضل المسارعة في الإتيان به، لأن المرء لا يدري ماذا يعني ظلام، فقد يموت، فالمسارعة أفضل ولا حد لآخره في الصحيح من قوله العلماء. نعم. قال في الشرح الكبير: وهل يحل قبله؟ يعني لو أخر إيش؟ لو أخر الحلق هل يحل قبله إذا كان ما طاف بالبيت وزاد على ذلك ما حلق؟ هل يحل قبله؟ هذا باب. هات هذا أصل المسألة الآن، هذه المسألة، هذه هي. نعم. فيه روايتان، إحداهما أن التحلل إنما يحصل بالحلق والرمي معا، وهو ظاهر كلام الخرقي وقول الشافعي وأصحاب الرأي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وترتيب الحل عليهما دليل على حصوله بهما، ولأنهما نسكان بتعقبهما الحل، ولأنهما نسكان يتعقبهما الحل، فكان حاصلا بهما كالطواف والسعي في العمرة. والثانية: يحصل التحلل بالرمي وحده، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور، قال شيخنا يعني عمه الموفق، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لقوله في حديث أم سلمة: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال بعض أصحابنا: هذا ينبني على الخلاف في الحلق، إن قلنا هو نسك حصل الحل به، وإلا حصل بالرمي وحده، وهو الذي ذكره شيخنا في كتابه المشروح. انتهى كلام الشارح. نعم، يعني في المغني. نعم، المقنع. نعم. ومراده بالكتاب المشروح المقنع، لأن الشرح الكبير شرح له. نعم. وعبارة المغني قال: ظاهر كلام الخرقي ها هنا أن الحل إنما يحصل بالرمي والحلق معا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وترتيب الحل عليهما دليل على حصوله بهما، ولأنهما نسكان يتعقبهما الحل، فكان حاصلا بهما كالطواف والسعي في العمرة. وعن أحمد: إذا رمى الجمرة فقد حل، وعن أحمد: إذا رمى الجمرة فقد حل، وإذا وطئ بعد جمرة العقبة فعليه دم، ولم يذكر الحلق، وهذا يدل على أن الحل بدون الحلق، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لقوله في حديث أم سلمة: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال بعض أصحابنا: هذا ينبني على الخلاف في الحلق، هل هو نسك أم لا أو لا؟ فإن قلنا نسك حصل الحل به، وإلا فلا. انتهى. هذه العبارة الآن هي عبارة الموفق في المغني، كان قد نقلها ابن أخيه ابن أبي عمر الشارح لكتاب عمه الذي هو المقنع في كتابه المشروح، يعني في كتابه المقنع الذي شرحه به، فنقل عبارة عمه هذا من المغني موفق الدين بن قدامة، نقلها عنه في شرحه هو لكتاب عمه. المغني لمن؟ للموفق. والمقنع لمن؟ للموفق. فنقل هذه العبارة التي ترونها الآن، نقلها برمتها، نقلها في شرحه هو لكتاب عمه المقنع، وشرحه ابن الأخ ابن أبي عمر شرحه لكتاب عمه المقنع مسمى بالشرح الكبير. فنقل عبارة عمه من المغني إلى شرحه هو لكتاب عمه المقنع، فأنتم ترون العبارة مكررة. فالأولى نقلها من الشرح الكبير لابن أبي عمر، وابن أبي عمر نقلها عن عمه من المغني في كتابه في شرحه هو لكتاب عمه المقنع، فهي واحدة، تكررت وهي واحدة. نعم. قلت تقدم أن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: رمي وحلق أو تقصير، وطواف إفاضة، وأن الحلق والتقصير نسك، وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه عمل المسلمين قديما وحديثا. نعم، وهذا هو الصحيح من قول العلم أن الحلق أو التقصير كما قلت لكم نسك، ويحصل التحلل الأول بواحد من باثنين من ثلاثة، والثاني وهو الأكبر يحصل بها جميعا، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت، ولا دخل للنحر في ذلك لأنه ليس كل حاج عليه نحر، فلهذا لم يعده أهل العلم في هذا الجانب، لأن النحر إنما هو على المتمتع والقارن، والمفرد لا نحر عليه، فينظر إلى الأمور التي يشترك فيها عند الجميع، والمشترك فيه عند الجميع هو الرمي عند الجميع والحلق عند الجميع وطواف الإفاضة عند الجميع، فهذه هي الأمور التي يحصل بها التحلل الكامل إذا حصلت كلها هذه الثلاثة، ويحصل التحلل الأصغر باثنين منها. نعم. وإن قدم الحلق على الرمي أو على النحر أو طاف للزيارة قبل رميه أو نحر قبل رميه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وكذا لو كان عالما. نعم نعم، لا شيء عليه حتى لو كان عالما، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في هذا اليوم، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لا فرق في ذلك بين الجاهل والناس والعالم، وبعضهم يقيده بأن هذا للناس فقط. نعم. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. متفق عليه. وعنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله. هذا أصل الآن بقاء العلماء بمنى، هذا أصل بقاء العلماء بمنى خاصة، أن الناس يحتاجون إليهم وإلى سؤالهم فيما يشكل عليهم في أيام منى، وخاصة يوم النحر، فالناس يختلط عليهم كثير من الأمور، بعضهم يقدم هذا وبعضهم يقدم هذا، وبعضهم يقدم ما فيه حرج وبعضهم يقدم ما لا حرج فيه، فيحتاجون إلى العلماء بينهم والمشايخ، فالقول بإخراج العلماء من منى والمشايخ من منى وأنهم كغيرهم من الموظفين قول فاسد، قول فاسد، لأنهم ما يديرون عمليات عن بعد، هم يحتاج الناس إليهم يسألونه، والهواتف لا تكفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس في حجة الوداع بمنى، فيجب أن يبقى العلماء بمنى، ويجب أن يبقى المشايخ بمنى بين ظهران عامة المسلمين يستفتونهم، ومع كثرة الحجيج يحتاجون إلى كثرة من يفتي، إلى كثرة من يفتي فيستفتونهم، فإخراجهم من منى فيه إخلال كبير وكثير بمناسك الناس، إذ يفعلونها ويقعون بسبب الجهل ولا يجدون من يفتيهم، والهواتف لا تكفيهم، فينبغي أن يعلم أن مجيء العلماء للحج كل عام ليس هو من باب النزهة، وإنما هو من باب نفع الناس، ومن باب تبصير الناس، ومن باب تنوير الناس، ومن باب تفقيه الناس، ومن باب رفع الحرج عن الناس والمشقة التي تحصل لهم بسبب التباس بعض الأمور عليهم، أمور الحج، وأمور الحج فيها كثير من الأمور الملتبسة، وفيها كثير من النوازل، فيحتاجون إلى بقاء العلماء، والموسم ما يكفيه واحد ولا يكفيه اثنان ولا عشرة، فيحتاجون إلى كثير من العلماء والمفتين حتى يقومون بهم، فالمليونين والمليونين والنصف والثلاثة ما عسى أن يبلغ فيهم الواحد، لا يمكن، يهلك ولا يستطيع القيام بهم، ولا العشرة ولا المئة، فيحتاجون إلى عدد كاف يقوم بالبيان للناس. وما نسمعه من بعض الجهلة أن المشايخ يحجون كل عام، إيش الفرق بينهم وبين عموم المسلمين؟ نقول هؤلاء حاجة عموم المسلمين إليهم أكثر من حاجتهم للطعام والشراب، حاجتهم إليهم لتصحيح عبادتهم التي تركوا أوطانهم وبلدانهم لأجلها، وتركوا أولادهم وأهليهم لأجلها، وتركوا أموالهم وتجارتهم لأجلها. فالقول بأن العلماء كل سنة يحجون هذا كلام فاسد، هم لا يحجون للنزهة، يحجون لأداء العبادة، وهم حاجون حاجون، لكن يحجون لنفع الناس، لقضاء حوائج الناس في هذا الباب. فليعلم من لا يعلم ذلك، وليعلم من لم يفهم الفرق بين العلماء وبين غيرهم من العساكر والأطباء وأصحاب النظافة وبقية العمال. فإن إذا أوجدنا هؤلاء الذين يحفظون الأمن الدنيوي، فيجب علينا أن نوجد الذين يحفظون الأمن الشرعي، فلا يخلط الناس ولا يلعب الناس في مناسكهم ويفتيهم الجهال ويضللونهم، فهم بحاجة كما يقال إن صح التعبير مع تحفظي عليه إلى الأمن الفكري. العلم يقوم به أهله، كما أن الأمن الحسي يقوم به أهله رجال الأمن، فهؤلاء أمناء الشريعة باقون بين ظهران الناس، فالحاجة إليهم ماسة على طول المشاعر وعرضها. نعم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف للحجاج بمنى يوم العيد يوم النحر في حجة الوداع يسألونه، فما سئل شيء صلى الله عليه وسلم عن شيء في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج هات. وعن علي وعنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله إني أفدت قبل أن أحلق، فقال احلق أو قال احلق أو قصر ولا حرج، رواه أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج يدل على أنه لا إثم ولا دم فيه. نعم. هذان الحديثان جاء بهما المصنف رحمه الله تعالى للاستدلال بهما على أن من قدم شيئا من هذه الأعمال يوم النحر على شيء فلا حرج في ذلك. فلو قدم الحلق على الرمي أو على النحر، أو قدم طواف الإفاضة قبل الرمي أو النحر قبل الرمي، فلا حرج في ذلك، سواء كان جاهلا أو ناسيا، بل لو كان عالما. وقال بعضهم إنما هذا للجاهل والناس، واستدلوا بذلك على ذلك بقوله في الرواية الأخرى التي عند مسلم يا رسول الله لم أشعر. الرواية التي في البخاري ليس فيها لم أشعر، يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، وهي موجودة عند مسلم، قال ارمي ولا حرج. وجاء أيضا عنه في الرواية الأخرى عند مسلم أن الرجل قال لم أشعر، هل هو أو غيره الله أعلم، فقال فحلقت قبل أن أنحر، قال اذبح ولا حرج. هذه رواية عنه أيضا عن ابن عمرو. فلو قيل إن الرواية الأولى مقيدة بها فكيف يجاب أيضا عن رواية علي رضي الله عنه؟ فإن السائل لم يقل فيها لم أشعر، وإنما قال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق، قال احلق أو قصر ولا حرج، خرجه أحمد. والرواية الأولى أيضا التي في الصحيحين ليست مخصوصة برجل واحد ومقصورة عليه، وإنما ذكر فيها رجلان. فالأول جاء وقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت بالبيت، يعني زار البيت، قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فهؤلاء ثلاثة، فإذا كان واحد قال لم أشعر فالباقي لم يقولوا، فدل ذلك على عمومه ودخول الناس والجاهل والعالم فيه. فهذا هو وجه الاستدلال به للعموم ويؤيده. فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. وقوله افعل ولا حرج يدل على أنه لا إثم عليه ولا فدية عليه في هذا. نعم. قال في الإقناع وشرحه: لكن يكره ذلك للعالم خروجا من الخلاف. قال في الغاية: لكن السنة تقديم رمي فنحر فحلق فطواف، انتهى. هذه هي السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في هذا الباب: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. والذي فعله في هذا اليوم هو الآتي: أولا رمى، ثم نحر، فمن كان معه هدي يرمي أولا ثم ينحر ثانيا، ثم يعود بعد ذلك فيحلق، ثم يعود بعد ذلك فيفيض بالبيت، يفيض بالبيت. فهذا هو الترتيب. الترتيب سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن قدم شيئا أو أخر شيئا جاز ذلك ولله الحمد. نعم. قال في المغني والشرح: وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، قال رجل: رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج. رواه البخاري. فإن أخرها إلى الليل لم يرميها حتى تزول الشمس من الغد. وبه قال أبو حنيفة وإسحاق، وقال الشافعي ومحمد وأبو يوسف وابن المنذر: يرمي ليلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. ولنا أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج إنما كان في النهار، لأنه سأله في يوم النحر، ولا يكون اليوم إلا قبل مغيب الشمس. وقال مالك: يرمي ليلا وعليه دم، ومرة قال: ولا دم عليه، لا دم عليه، انتهى. وعند المالكية: إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم، وإن قدمه على النحر أو النحر على الرمي فلا شيء عليه، لأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول، ولا يحصل إلا برمي الجمرة. فأما النحر قبل الرمي فجائز، لأن الهدي قد بلغ محله. وعندهم أيضا: لا تجزئه الإفاضة قبل الرمي. وعند الحنفية: إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم، فإن كان قارنا فعليه دمان. ومذهب الحنابلة هو ما تقدم للأحاديث الصحيحة الواردة في رفع الحرج عمن قدم أو أخر شيئا قبل شيء. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الأسعد بالدليل كما سمعتم الأدلة، وهو الأسعد بالدليل. فالصواب في هذا قول الحنابلة ومذهب الحنابلة، وأن من قدم شيئا أو أخر شيئا من هذا لا حرج عليه، والأدلة في الصحيحين أو في أحدهما كما سمعتموه، في تقديم شيء على شيء، نعم تفضل، في تقديم شيء على شيء، فمذهب الحنابلة أسعد هنا بالأدلة، والصحيح أن من قدم شيئا من هذه الأمور على شيء منها فإنه لا حرج عليه ويفعل. والرمي في المساء جائز لقوله صلى الله عليه وسلم حينما سأله السائل قائلا رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج، رواه البخاري. نعم. قال ابن القيم رحمه الله بعد سواء، يعني سواء نحر قبل أن يحلق أو حلق قبل أن ينحر أو رمى قبل أن ينحر قبل أن يهدي أو أهدى قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يحلق وهكذا، قل ما شئت فإنه داخل تحت قوله فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا وقال افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم، فلا دم عليه سواء قدم الحلق على الرمي أو قدمه على النحر أو النحر على الرمي، لا شيء عليه في هذا أبدا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. نعم. قال ابن القيم رحمه الله بعد كلام سبق له بعد كلام له سبق، يعني لا علاقة لنا به، نريد موضع الشاهد هذا مراده. نعم. وهناك سئل صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يرمي وعمن ذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج، هذا فيه رد على من؟ على المالكية، صح ولا لا؟ قال لا حرج. نعم. إلى أن قال وقال أسامة بن شريك خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، رد أيضا على الحنفية في تقديمه على النحر، قال لا حرج. نعم. إلى أن قال وقال أسامة بن شريك خرجت مع حلق قبل أن يرمي، هذا رد على المالكية، عند المالكية إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم، والنبي سئل عمن حلق قبل أن يرمي قال لا حرج، وعمن ذبح قبل أن يرمي قال لا حرج، عند الحنفية إن قدم الحلق قبل الرمي أو النحر فعليه دم، والحديث يقول لا حرج، صح ولا لا؟ طيب. إلى أن قال وقال أسامة بن شريك خرجت مع النبي رضي الله عنه، نعم رضي الله عنه، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا وقدمت، فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اعترض عرض مسلم، إلا على رجل اعترض عرض، والصواب اقترض يعني قرضه اغتابه، أي نعم اعترض هنا في المطبوع، وفي الحديث اقترض يعني قرضه بمعنى إيش؟ اغتابه أكله، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، فالأكل هنا هو القرض، فالمراد به الغيبة. نعم. إلا على رجل اعترض عرض رجل مسلم، اقترض الصواب اقترض، نعم عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. نعم. وقوله سعيت قبل أن أتوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. المحفوظ فيه تقديم الطواف، يقول هنا السعي ليس بمحفوظ، وكلام ابن القيم رحمه الله فيه نظر، كلام ابن القيم فيه نظر، بل قد صح الحديث بأنه قال سعيت قبل أن أطوف فقال لا حرج، فلو قدم السعي يوم العيد على طواف الإفاضة لا حرج، دخل في عموم قوله لا حرج على الصحيح من أقوال أهل العلم، الصحيح أن هذه اللفظة محفوظة والحديث في السنن في سنن أبي داود بإسناد صحيح. نعم، فلا يقال إنها غير محفوظة والسعي قبل الطواف غير صحيح هنا، هذا خاص بهذا اليوم، وما عدا فلا بد من أن يكون الطواف قبل السعي، لكن هذا اليوم دخلت في عموم الرخصة بقوله صلى الله عليه وسلم: فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ودخلت بخصوصها بدليل خاص في بقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله قال: سعيت قبل أن أطوف، قال: طوف ولا حرج. فلا بأس لو قدم السعي يوم العيد على طواف الإفاضة، قدم سعي الحج على طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، لا حرج على الصحيح من قولي أهل العلم، فإن الحديث يشمل هذا الفعل بدلالة العموم ودلالة الخصوص. أما دلالة العموم فإنه داخل تحت قولي عموم قوله: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. والخصوص قد ثبت فيه حديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه الذي فيه ذكر تقديم السعي على الطواف يوم الإفاضة، فقال: طف ولا حرج. وكلام ابن القيم فيه نظر رحمه الله، وكل يؤخذ من قوله ويترك ويرد ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أقوله هو الذي أيضا رجحه شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله في منسكه في التحقيق والإيضاح، وكذلك ذكره شيخ شيوخنا في منظومته السبل السوية الشيخ حافظ رحمه الله، والمحقق من العلم عليه. نعم. والسنة أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك، فإن أخل بترتيبها فلا شيء عليه وتقدم قريبا. نعم. ثم يخطب الإمام أو نائبه يوم النحر كما تقدم قريبا، الإشارة إليه في المذهب عند الحنابلة، وأنه أي شيء قدمه منها فهو صحيح إن شاء الله ولا حرج عليه. نعم. ثم يخطب الإمام أو نائبه يوم النحر بكرة النهار بمنى خطبة مفتتحة بالتكبير، يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي للجمرات كلها أيام منى، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة؟ قلنا: نعم. بلى. يعني مكة، أليست هي مكة؟ يعني بلد الله الحرام. نعم. قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه أحمد والبخاري. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر يعني بمنى وفيه، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: وخطب صلى الله عليه وسلم الناس يعني بمنى خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا، وعلمهم مناسكهم وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس أن لا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع، وقال في خطبته لا يجني جان إلا على نفسه، وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم، وقال في خطبته تلك اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع. انتهى كلامه رحمه الله. قال عطاء كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى بالخيف، قاله في المغني وتقدم. ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر هذا يوم الحج الأكبر، رواه البخاري. وسمي بذلك لكثرة أفعال الحج فيه من الوقوف بالمشعر والدفع منه إلى منى والرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والرجوع إلى منى ليبيت بها، وليس في غيره مثله. وهو مع ذلك يوم عيد ويوم يحل فيه من إحرام الحج أو يحل فيه من إحرام الحج. الله أكبر. نعم، هذا الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى يبين فيه أنه يشرع للإمام القائم بالمسلمين في الحج أو نائبه أن يقوم فيهم هذا اليوم يوم النحر، فيسن أن يخطب في الحجاج خطبة يذكرهم فيها بالله جل وعلا، ويبين لهم فيها حرمة البلد الحرام واليوم الحرام يوم النحر والشهر الحرام الذي هو شهر ذي الحجة، وهذا نحتاج إليه اليوم كثيرا وفي كل يوم من أيام منى أيام الحج خاصة يحتاج إليه، إذ فيها قد يقدم بعض المفسدين وبعض المخربين وبعض الذين لا يقيمون لحرمة هذه الأماكن، حرمة هذه الأمكنة مكة ومنى ومزدلفة وغيرها من المشاعر، لا يقيمون لهذه الأمكنة حرمة ولا يقيمون لهذه الأزمنة حرمة فيأتون للحج للإفساد على المسلمين والتشويش عليهم وإرباكهم وإخافتهم والتضييق عليهم، فهؤلاء آثمون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا في هذا اليوم وعظم أمره فقال أتدرون أي يوم هذا؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت سكوتا فيه شيء من طول حتى ظنوا أنه سيسميه بغير الاسم المعروف يوم النحر، ثم قال أليس هذا يوم النحر؟ قلنا بلى. ثم سألهم أي شهر هذا؟ فقالوا كما قالوا أولا الله ورسوله أعلم، فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، وما ذلك إلا لتعظيم الأمر في قلوب السامعين. ثم قال أليس هذا هو أليس هذا أليست هذه البلد أليست هذه أليست بالبلدة يعني أليست هذه مكة؟ قالوا بلى. فسألهم أي شهر هذا؟ فأخبروه. ثم بعد ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فيجب على الحجاج أن يعرفوا حرمة هذه الأماكن، حرمة هذه الأمكنة وعظمتها، وحرمة هذه الأزمنة وعظمتها عند الله تبارك وتعالى، ويبتعد عن إيذاء بعضهم بعضا، ويبتعد عن إثارة الفتن والقلاقل وإفساد الأمن على الناس الذي يحتاجونه ليسيروا فيه بأمن وطمأنينة لأداء مناسكهم هذه. فمن فعل ذلك فإنه متعرض للعذاب الأليم والعقوبة الأليمة، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني يقتل بعضكم بعضا. أليست هذه البلدة؟ قالوا: بلى، مكة. فالدماء دماء المسلمين محرمة في كل مكان وفي كل زمان، وفي مكة وفي أيام الحج أشد حرمة، لأنها اجتمعت معها فيها حرمة الزمان وحرمة المكان. فشدة حرمة الأموال الدماء معروفة عند المسلمين، فكيف إذا كانت هذه الدماء تراق في شهر حرام وفي زمن حرام في يوم حرام في بلد حرام؟ هذا أعظم جرما عند الله تبارك وتعالى. فالذين يأتون لتقويض أمر الحج عليهم من الله العذاب الأليم، ومتعرضون للعقوبة الشديدة، لأنهم آذوا الله في حرمه وآذوا عباد الله في مكان قال الله فيه: ومن دخله كان آمنا. فينبغي للإمام، يسن للإمام الذي يقوم بالناس أو نائبه، أن يخطب في المسلمين في هذا اليوم، ويذكرهم بحرمة هذا اليوم وبحرمة هذا الشهر وبحرمة هذا البلد، ثم يبين لهم ما يحتاجون إليه من أمور حجهم وأفعال منى، من الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، ويبين لهم ما يحتاجون إلى بيانه، ثم يفتيهم كما أفتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحثهم على أيضا البلاغ لهذا العلم، ينقلونه إلى إخوانهم ممن لم يحضروا ممن لم يشهدوا فيسمع هذه الخطبة، فيتبين لهم العلم ويستفيدوا من ذلك. وفيه بيان تفاوت الناس، أن السامع أحيانا لا يكون فقيها كمثل المبلغ، يكون السامع فقيها لكن المبلغ أفقه، يكون السامع واعيا لكن المبلغ أوعى. فينبغي للإمام ويسن له أن يخطب في الناس في هذا اليوم، ويوصي الناس سبحانه وتعالى بتقوى الله وإخلاص العبادة له، والمحافظة على أهم ركن بعد الشهادتين وهو الصلوات الخمس، والقيام بالصيام، وبطاعة ولاة الأمور، فإن في طاعة ولاة الأمور الخير العظيم لهم في أمور دينهم ودنياهم، ففي دنياهم تستقيم لهم أمور معاشهم، وفي دينهم يأمنون فيه على أداء عباداتهم ومناسكهم، ويقومون بطاعة ربهم على وجه يأمنون فيه من الترويع، فيعبدون الله سبحانه وتعالى وهم مطمئنون. فالواجب على المسلمين أن يعوا مثل هذه المعاني النبيلة والمقاصد السامية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن إذا استمع انتفع، وإذا انتفع اتبع، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.